ثلث حسين لعد ناصر هو وبنته، وثلث لعد الولاء سبعتهم، وثلث حسين هو وعشيرته. قال ام حسين ناصر عزيز عندي وما حطه بخاطره، لكن تباشر تسوي لنا بدوه عليه، القبل قبل والما قبل ما جبرنا. قال له لو ولد حسين هذا مو راي ابوي، هذا ما قبل باكر ناصر نحط وياه بختي ومتفق ناخذ قاع قوه منه. ودوا طاش لعد ناصر، قال له باكر عمامك عندهم بدوه عليه. تلقاه عم ناصر كرام محشام، يا هلا وسهلا اجيت وحييت وعلى عدد ما مشيت كل طب هلا، بيش رايحين وبيت جايين؟ ناصر يقلهم. قال ابو شيخ جايينكم مرام، قالوا اهلا بكم من مرامكم. وشنو هو المرام؟ قالوا له انت عندك فرد بنت وخويك مكلوف بولد سبعه والعشيره معاه. سووا القاعة ثلاث، قالوا من اول لو من التالي؟ قالوا له من التالي. قالوا من التالي ما تصير، فقد اقسمت عليكم بالعود ورب المعبود، لو جاكم كفرت العطوش كفر ولا قلت العطوش كفر. قالوا له لو كفرت العطوه ناصر تصير سبعة ايام ولا قلت العطوه ستة ايام. قالوا معطوني عطوه سبعة ايام، يوم السابع ايش ما عندكم قوم كثير زيدوها علي ناصر يقلهم. ودوا حصيهم وقاموا زعلانين من ناصر. ناصر مشي بعطوته، مشي يحشم ظرف اربعة ايام لما له 30 زلمة حشمة. طقوا اخوه للضحى العالي طارت قوم ناصر الحشمة. مشي بتالي عطوته ناصر لما له 40 زلمة، طقوا اخوه للضحى العالي طارت قوم ناصر الحشمة. شيخة بنت ناصر عاقلة قالت له والاخي ناصر يا ابوي اقسمت عليك بالعود ورب المعبود، علي من يكتلك على قاع السودة لو تكتل على قاع السودة، لو بطيت عينك بسرعة توع كل ما توع. قالها توعني عجب ما توعني. قالت له ابوي عدنا مضي والدي ابي عيشنا ولد الولد الدار اللي ام المزار ننشي عنهم، ما تضرب حسين قلب بيض لوح امام لاتشينه وتفحوش حياشي والحياشة ما تسوي فايدة. قالها يا بنت شورتي ولهدى من بعد ذاك المكان ومستقيم معاه مسلين ناصر اصبح مفلش يشيل بن زريج عرضهم اهوار، شال بالاهوار ايام وليالي حط بيشان يقلوا له الكسر مسكون برض الهور ما حد ينزل، نزل بيه ناصر. بناله صرايف وديابه يصلح وروح عليه بالهور. ثلاث ايام اربع ايام بغض ذاك المكان ولد حسين ضاقت خلاكم سبعتهم مشوا قوانيس لعند الهور. واحد رد الرأي على الاخر قال لنا اخذنا باكر كل واحد شلابيه ما صيط الراده، همس طيره يقتلوا همس مشان نجيب، واحنا ما اخذنا تشمك شوف قبل نبدي على ناصر، ناصر شال خلوا مش عندنا وين نقضي وقتنا. طاحوا بالهور فكروا اللي عند الهور شو دواب يرعب الهور. قال الكبير ابن حسين هالدياب ما خليته الا دواب ناصر عني، اليوم لو ان ناصر طيح مراض ناصر ورضي ورد لعداره. قال له اخوه الصغير هذا رايق؟ قال له هذا رايق. قال له لا مو راي هذا، اليوم لو ما لقى ناصر هنا نحط ايدينا بقصايف شيخه بنت ناصر نعرس عليها قوه. يو رايهم مختلف لعد عمهم وقت الصبح، شيخة جاعدة قبلهم وابوها وشوف الزلم اطلعوا عليها صبحت الله بالخير. قالت لهم اهلا وسهلا، مثل ما راد يسلم الكبير على بنت عمه طفر اخوه بكلام الردي قبله طبق ترشيته على قصيبته وعاتها. تنخت شيخ بأموها قالت ولاخي ناصر يا أبوي قرونك بالحياة أولاد حسين قاعوا خذوا الدور عن نفسي تعتون وياي ناصر قاعد من الخلف اللي قيطة سيفه برقبته سرب ولد أخوه سبعة مكتلهم عندك قدما البوع اللي بيه الدواب يا ربي شوف قدمات البوع ذبح عليهم انكسر من الدار وشال ظلوا مكتلين بالدار يوم يوم الثالث هم مكتلين بالورا أولاد حسين فقتهم أبوهم الولد قال الولد ماذا أنظر ثلاثة أيام قالوا يوم نرجع لعده لنا بس الولد صحت لهم محافة تكتلوا بالهور لو ضربوا تقلبت مشاعرهم بالهور ودى وقت الغروب طارش باسر لحد يغيب من العمام عندنا فزع على أولاد حسين فاقدينهم التمت العرب شب مع شايب زعت لعند الهور طلبوا الشفير ويا الهور مالت من الطلب علي شان لقول ولد مكتلين بلي شان استمثلوا الدار دار ناصر والشتان ناصر نخ حسين وين ثم الوين اغني مثل ما غنى رب ولي وتشد لي ناصر بأي مكان صاير يا ابو مكاتيلهم يا ولد اهلهم الولد قضوا فواتحهم وراحت ايام ويت ايام ناصر لو منشال حط بشان يقولوا له حفيظ ما حد يوصله بحد بن زريج فرد واحد قلوا له سيد محيميد الدليل شناني راحت لها موسى ومثب عليها بالأهوار عشير حسين السيد يابا حفاظ الوداية على ناصر وقت الغروب طلع على ناصر يا هلا بسيد محيميد جيت وحيت على عدد ما مشيت كل خطوة بهلا ساحت وبركها ليابتك وش رايح لك سيد محيميد قال له يا ابو شيخ ما راح يا موسى البتر ودور عليه قال له فدوه خلفي الجمس على الجمس الليلة مستبات معاي والصبح بدأ يا موسى قطر لك يا موسين من دياب والطيب استبات مع ناصر حرمة ناصر حامل ليلة ما لفهم سيد محيميد الحرمة قامت تظن حرمة ناصر شيخ اخبرت ابوها قالت لامها على ظناها قال الله ما يقطع بعبده جاب لي سيد محيميد يونسني للمجيب جابت ولد جابوه في المعهد حطوه قدام سيد محيميد قال له سمى على بخت يدك سيد محيميد انت ضيفنا والله رزقنا ولد على قصتك قال هذا اسمع طيت الله بات واصبحه واصبحت بخير اصبحت الحرمة الجاب الولد متوفية عطلوا سيد محيميد ليلة ثانية نعاون ناصر على الحرمة قبروها ظل الفرق رضعونا على الدواب مصباح يوم الاخر طر لها موستير من ديابه انطا والطاخر جيه لعد عياله قال له هذا زبوني شو سولك يا سيد محيميد ذاكت انا بذمت الله وذمتك لا طين مكالف لاني وتدري جرى بيني لا بين اخوي حسين وانت سيد مالك شغل بيه قال له سيد محيميد كان على القبور تقعد وتحكي يلا نحكي يا مسات سيد محيميد ويا للعرب ما تحسين لقى القهوة داق عد حسين تعدوا لعند أهله ربط يا مسات وبدل وهاوج لعد القهوة سلم على الديوان مال حسين قامت ابوه الزلم الله جوك سيد محيميد عساك ما تعبت ويدين الغبة بيه قال لهم والله مضيع والمضيع ماله مكان قال له درينا بيك تدور على فرد يا موسى شو هسترديت بسنين خاف عذيت بناصر والطاكيان قال لهم والله شفتكم ما شفت ناصر قال له بس من طاك يعني الوانيس؟ قال له واحد طاني اياها علي بن صويح شيخ بن زريج، وواحده لموا اياها بن زريج على رؤوسهم. ولا راح لك ناصر، قال شفتكم ما شفت ناصر. جت ليلة الأخرى همس على سيد الحيمين، ليلة الثالثة قال مكلت قلب أخو ناصر مو شتال أبوكم، كان تطوني الحبل مال الشرب بفلاحم الهاشل، يلا دليكم على ناصر. قال لحسين بالعود ورب المعبود، الحبل مال الشرب اللي قلت عليه إلك، وهذا زبوني كسولد. قال لرد من عندك 200 طرادة، وكل طرادة بيه 5 جام تفاقة، وين اللي موت حضر خشمها، يلا نمشي عيد ناصر. حضروا 200 طرادة وكل طرادة بيه 5 جام تفاقة، سحروا مضيف حسين ليلة أخرى دفعوا لعيد ناصر. شيخة قبل مدة سأل أبوها، قالت لأبويا كم يوم بعد عزود الخنياب؟ قالها بعد مدة 3 أشهر لعزود الخنياب. ذاك اليوم شيخة خذت الماعين تغسلن على شفت الهور والفجر، تفكر لعد الهور ساعة الساعة يتفق عليها الماي، يقول لا ما حزود خنياب، وقول زود خنياب لوك الصفو منين دش علينا زود الخنياب، الدق ذا للشرب تسمع محامل الثور. ردت مهمومة شيخة، قالت هاي زريج يا أبا سيد الحميد الدليل، حيفن علي قل لي بوي يتنقوم قوم عارك بوي حيد أطيح العودة قوم أحسي يقعد من كيف يعرف نديح الحشي يقعد. لو من رجعت العدة على طيعت العود وبوها نايم، كضت العود وقامت تحشي. قول شيخ فالناصر سلم لايم علي يا ابو يا شايب والداب او مدري زريجة يا ابو تزود خنياب على قعد يا ناصر من رياي للاعتاب ابوي من متعمى ما ولينا بعنا يا ناصر يا ابويا. اذا تقول شيخ ناصر تقول نسمعنا خاوي يا ابويا وجمع صبيان ويا قبل المؤمن وزل للأوزان. على ابويا زين القلط على الجان احنا يا ناصر يا ابويا. ما قعد ناصر قعد يا ابويا المالك لواء او يا عربيد او بشي اخلي يشرب هو انا يا ابا السيد وطن انت نوهنا يا ناصر يا ابويا. تقول شيخ الناصر تقول أبوي مع بزون الإحداد أو ذبوا على رأسه وجفاز على يا السيد ويتم اللعز وذبح بجعب غير وتب الرعز عنا يا ناصر يا ابويا ما قعد ناصر قلبات او سن المراكب يا ابويا منك غدت لاقات احنا يا ناصر يا ابويا ما قعد ناصر أذقعد ناصر بويا بيك النمارة أوصل بوخ بشيخ يجدح شرارة بعد ما يلحق الفت وزارة او ذل الطراريد جنبويا مثل الزرارة قعد ناصر قال بتي انا ماني نايم انا جاعد بس انا القول ما كبويت لو علي حتى قعد فرد بنتي بتي يقط العز العز من الحلال وحط اخوش بالمشحوب وقول عند دوابك وذاك مضيف على الصويح يا رمع على الصويح وانزلي ولا جاي عدلهم بالصرايف ذني عدش معلومة لا سمحت اتفق ثور على بوش بوش عدل ولا سمحت اتفق بطل الرمي بوش شتل بالصرايف عند ولد اخوه ابن حسين ظل معاه ولد اخوه اشد له هو يرمي كل طراد اللي عين عليه ناس يقتل من عتها زلمة قتل من عتهم ميت يا زلمة خلص عتاده قال له ولد اخوه يا عمي خلص العتاد قال له لا شفت عمامك وقلبك وظهرك انحنى قتل ولد اخوه قبل ما تقتل القوم بطلوا عنا الرمي قام يرمي عليهم ما عنده في شقر بيهم صاروا لجريب بالقوش من شاهم جريب بالقوش له فصغدوهم وسلس سيف ودش عليهم الهور عريان خلوه توسط لاعوا لهم ملاقل عالصرايف لما ولم حمل صحت له وحدة من يتفقر زادوهن علي لقفايت بيه السوم حطوه هو المشاتيل ولد اخوه وغوست الوسات وانحدرت لعد اخوه Thank you. على سيف ناصر يسمع الهوسات واتفق ياه. قال يا ابو ناصر ام منظور حسين لو مندزل 200 طراده يقضون ناصر كل لو من تلقى القوم بشرون يكون ناصر عادل. حسين اللي يقول وش تقول؟ قال بشرون يكون ناصر عادل. قال لناصر فات بيه السوم وهذا ناصر هو ولده وهاي 200 زلمه من معامك قاتيل من قومك يا حسين. بقد ما وزن عليه ودز القوم تعثر عليه وايد يا حلالات والله. لو من دزيتكم ما دزيتكم على ناصر تقتلونه قتل، دزيتكم على ناصر تقضونه كذور. دجاب لنا معاي مقبل عنا ولادي شو السبب شاتل من الله مالي عداوة ناصر. قال له هذا ناصر ومعيته 200 زلمة لو ما طاحوا بناصر وقبروه ومعيته المكاتيل تد السالفة لعشيخة نزلت مع على الصوية. قامت ربي بأخوها الصغير اللي رضعونا على الدواب لو ما نزلت مع على الصوية على الصوية شيخ العرب شيخ بن زريج فريقة العرب قالوا ماي شيخ بنت ناصر ناصر اللي نوب علي حلاله مع الحلال نوبته مع النوبة. هذا عطية ولد ناصر خاف يصير من الزلم وزلم الصير ما حد الأجازة يقول لي ذيش عمامك وذيش حاليتك لي قل له بهذا الكلام ويفطنه حلالنا بيننا وبيت حرجه. لو من ظلت تعدل الأشهر والأيام حيث ما الفرخ قام يقطع لعند القهوة حطه بالديوان وتقعد له بالعيال حتى ما يقضون يستوي نعس حطه قدامه وتي راحت ايام ويا تسين بزر السالفة فقد الولد على ان اخته تقعد له بالعيال. قال اخي بعد لا تمشين معاي اتب يوم ما اطلع من الديوان اشوف قدام التعدين. قالت احطك في الديوان وقعدك في العيال حيث ما تقضي ونستك اخافن عليك. قال اذا قطع فكرة ضرب الديوان للصبح انت مظلم بالعيال للصبح. قالت له مجبور ضرب العيال للصبح. قال لا تمشين معاي. قالت له ما امشي معاك لو ما تدي السلم وين السلم؟ قال اسلم على الديوان. قالت له وين تقعد؟ قال اقعد بصفعي اللي الصوية. قالت له لو تعركوا اثنين بالمحضر انت منهم لو عليهم؟ قال لا لا منهم ولا عليهم انا اصير ثالث بالرحمن ما اصير ثالث بالشيطان. لو من صار الولد غدالك الشارع معلق بالدماغ عطيه بالناصر الشعاب عطيه بالناصر الطلاب عطيه بالناصر الطارش حد العطيه بالناصر. شرى سلاح عزل بيته من العرب عزل حلاله من العرب ما تونس علي الصويح بغير ما عطيه ولد ناصر جاعد بالديوان. بس يوصفون عطية بن ناصر نشيط من حيث ما ربع على شي الجمة. ذاك اليوم عطية بن ناصر صار بالدياب متلقي الراعي وشوف الفحل مال الدياب يا ابلي يا موسى صار فطر الدياب عطية بن ناصر. عطية ولد ناصر عنده فحل اللي بحلة تلاقى بعض ما بعض. بعضهم مع بعض قالوا النوب عطيه بن ناصر العيان البعيد تفكرون عليه يقولوا نشيط وذا نشيط يفك لي في حله ذني. عطيه ولد ناصر مدرع ومدرع مطوس وبس تتفقى بيدي على الصعيب بيدي زبر لي في حلة. كترت فكته وكف تعاوش في حل اللي وراجع له كظوا لوالي ورا طق الفحل من المدور بيده. قبل الفحل ذبحه وروح الحلال له عليه. فزع العرب علي قالهم اليوم فحلنا تلاقوا فحل من السلف والفحل صار انشط منه وكتله جيبوه نوزع على السلف. ذاك اليوم على الصويح ما هو هين وظل بس العبيد بالمضيف. الرعيان شافوا عطيه ولد ناصر كسر الفحل بيد نفسه جاعدين قال لهم يا جماعه بدنا نسولف سالفه بس لا تكذبوني اليوم تلاقى فحل بيت عطيه فحل بيت فلان. وعطيه ولد ناصر كسر الفحل بيد نفسه. طبر علي واحد من الديوان قال له يجي بيتك كون عطيه بالناصر نشيط ونحط نوامنا من 2 جواميس وتلاوين اللواني يعطيش 2 جواميس واللي ويتر معده جاموستين. عطيه ولد ناصر عاقل قال لابوي طق جاموستين وعيبه لاوك قال نحط من عرايس قال له وشد لك حرمه بالسلف وقضيه وعيبه تلاوين بقى. قول صدقانا للصحبان ضحكين ويال جبروا عطيه ولد ناصر تلاو ذول الولد عطيه بن ناصر واحد من العرب. لو من قام ذاك الولع طيب الناصر عيب ذرك هاي الوين نزل ايده وقام علي طيب الناصر قلبه اذا طقت ايده من العشس قام مستحيل عدها له. ابوه شايب الشبير تعورت ايده يسأل من ولده ولدي يا طاقك قال له ما حطقني تلاوت انا وعطيه ولد ناصر. اي الشايب لعد الديوان ابو الولد تعورت ايده قال كون عطيه نشيط وعف نفسه نشيط ليش ما يجيب حق ابوه الكتل وعمامه اليتيم الربع ثنانه شيل ديره عشيره ويانا. خلى الولد وقام من الديوان مستيع طيب الناصر روع للصويح. روع للصويح دقت الكواب دق لعد طيب الناصر مو بالديوان. سأل من العبد ماله قال له العبد قال له عونه قال له طيب الناصر ماكو قال له جاعد عندها له صحت له كلام وقلبه زامل. شنو هو الكلام قال له فلان حش علي امر على العبيد قام تنهبون حلال فلان وطردونا من البيت بهالليل هذا. ليش الناصر هنا ولا غايب قال له لا يا محفوظين قال له عجب كون عين ما يجي لعد لك هو قال لي صح لكلام قلبه زمل. قال له شنو هو الكلام قال له فلان حش عليه راح لعب طيه ولد ناصر رضاه ورد قعد على القهوة. لو ملفة عن الصويح منوي عليهم مزارعة الشلب قال العبيد باشر طلعون تاخذون القصبة ضرعون القاعة وزعونها على الفلح. شيخة جاعد عدها له وتو اخوها محسن علي ذكرت ايام بوه شيخة طيح بعود وقامت تحكي اخوها بالديوان جاعد. أنا أبوي أبوي مقلب أبعلوم الشوان تم المولى نبدل السود غرقان هذا ابوي يذبح لحم شفوق او لحم خرفان احنا لناصر يا ابويا بطوط وكرات بيضت بيه او خيل العواب الطارد بيه انا يا ناصر يا ابويا اخوه في الديوان جاعد خله وقام سمع شيخه تقول كبر من زياك ودفعها قال سلط الله عليه شنو تقولين على ناصر شو عدنا ناصر ابوك عمك خالك جات لناصر ابوك قال تعال اعطيني سالفة ابوي جابت له سالفة ابوه مثل ما تفضلت من اولها قال زين هاي زلم وريال زرعة تسابق خله ورد لعد القهوة فوت اسبوعين يوم السبوعين وقت نصان من الليل طلع هدومه وطلع سلاحه وخذ الوصاف من اخت عبر الشط من قبالهم وكتب ذاك صوى مشي مشى الليل كله وصابه عرب عم مصابح عرب حسين حسين ذيك العرب ما تعرفه ولا هو يعرف العرب شاف لبيت اطرف العرب تضاف قتل هذا النهار كله نايم ذاك البيت لو ما انتجت الشمس عن مغيب قال له المعذب قال له عونك قال له املي عشاء انا مطلوب امشي بليل ما امشي بنهار وهم يلا عنده وقت اجد دربي اما المعذب عشاء وطلع طيب الناصر اكو بردي شرج العرب اتمن بيه لو من فات الثاني من الليل عدل عم برد فك ترك بيئة مشط ونحر على مضيف عمه لو من اجل عد مضيف عمه لقاها طاقة رقبة عد رقبة ما نعرف السيد من العامي من الحذاي من العم من الفقير استعسف رايب من مضيف مال عمه قال خاف اذبح لي ثلاثة اربعة من ذوله وطيع لي بناجلي للذنوب وفخر ما علي بيها بس سمني وصلت بعد ما ارجع لعدها لي خالي ولا اعرف حسين هذول النايمين وحتى كتلنا فقال على العرب الحاطين مشوى اليمة مضيف وهاي اطفالها اليمة اشي خير بلي وجاب وهد اطفال علي هذا الدواب كله مال العرب وسوق كله وشبيل عند علي بل كتلحقنا طلب من الصدور حتى حسين ذاك هو عرف النظر تخلوا بوجاء وكف الحلال كله مشابيل عندها لما العرب مشابيل ليل كله صابح بيها لم صابح طقلنا سبع هلالات من ذاك العرب اللي نازل بيها هو كلم على لطر الايام وسير من الدياب وانطاها عنده دواب وهذا جاب دواب حط بي اربع عيان سيد محمد الدليل صابح انها بم صابح كان بالعتبات يزور سأل سيد حميد الله يجويك راع رحمان قال له وسالم بيك قال له عن مشتري الحلال بيع شراي قول له حاني قال له لا اعطيه بن ناصر تعرفه قال من نعم عارفه قال له حاف حسين وادك تل حسين وما عرف حسين كف الحلال كله جابه لعندها له ومن غير الوزعوه من غير الكرمل عند العرب قبل الخبر السيد وقد عقبه يطق على الباب مش مخبر لي عند العرب لو من يوم سيد محمد اللي قام حاطين الخنير فجعه عجبه تعجبون بيه كذب الخنيه وذب من يدي قالت عميان هذا عطيب الناس حاب حسين ورادك تل حسين عيب عارف حسين جاتي خنا رب له جابه ماخذ الحلال كله وعرف الدوابات بالدواب من ياب الخبر سيد محميد امنية جبت حسين التصنط بدلت وجهة لعد القهوة امرت على القهوة قالت لقوم على القهوة انا صبنا قهوة سلت الفناجين وشالت الدلة بيدها صبت فنجان قهوة من يشرفني انا عطية ولد ناصر دنقت العمام ما حشار راسه رجعت للدلة وطنت غيره من يشرفني انا عطية بن ناصر قالها بن عمها شالي تتشياي تحزم شالي وشاطي وياري وسيد محيمي ذولا الخوال على فرد اسم اولاد منصور وناصر اولاد عمها سيد محيمي ددي الحواف لعطية بن ناصر يقتلونه مشوا اول الصبح النهار كله يولي عند العرب مال على الصويح البيع عطيه ولد ناصر مرواح الحلال عطيه ولد ناصر معري تبقى عيب بيده عصة بيده بتلقي الحلال ويشوف الزلام اربعة مسلحين طاحوا على الرعيان سلوهم اردسي لك راع الرحمن بيت عطيه ولد ناصر وين صاير من السلف الراعي قالهم الله يقويكم اول هاي بن زريج حواتم عوابد كلها ما ضيفتكم الا عطيه بن ناصر معذب اذكروا لكم اياه وراح اضيفون عده اتم الله حواف غزد مذاك الراع وقاموا صيحين عليهم وين راحوا الزينين الطيبين ذول حواف ياركم شدوا ذبن في سنبلهور مروا على عطيه بن ناصر سيد الحميد قرب عقالهم كل من عندكم وانتم تسيلون انا اندل بيته نعر الربع مالته ونشم بيها شو قد ما كان يحضرني كتله لو من تعدوا قبهم في سنبول اهوار دشوا بالحلال بالعرب بن زريج عندهم عاده حراميهم هذا راد يدش العرب ويبوغ من عدهم ما يشرد لعد الطرة لا هذا صار للطرة يكضونه على ضخ على كثر العرب ولا دش بالعرب وباق يغدي بكثر الحلال لو ما اشعلوا لهم فوق ميهولين على ربعة عطية ولد ناصر دلوهم عروا ربعة عطية بن ناصر اشمنوا بيه الناس سواله فكره قال لولا انا ريال معي وهم مسلحين وبن زريج ما يتامن بيهم وقت الليل هذا انا استبات بالهور الليله والصبح على علو النهار نمشي لهلي هذول قعدوا لي على الدرب يقتلوني سواله فكره يبات بالهور الحلال روح والحشره فات ورعيان يت شيخ غد بطنه مثل مي نار قين يصعد وينزل على اخوه قالت اخوه لون كتل لون قرص والزلم اللي داشين بالربع ما تعلق بيهم شيخ بقد ما اشتغل فكره بغير سالفه على اخوه لا فزعت العرب وقاتلهم اخوي ماكو فاتت على سلاح اخوه طلعته وتحزمت ذاك حزام الزين وحطت سيف اخوه برقبته وطلعت من العرب بسكوت لو ما طلعت من اويد العرب تسبع دوابي قبلهور على حس الدواب هي تركض لو ما صارت جرب لعد اخوه اندبت اخوه اطاها حسه قالت والله قصرت يا اخوي عجب ظال تالي ليل قالها دواب وغريب وطاش بالهور وتانيه قالت لك خليت الصبح يصرع قالها لا يا شيخ يا اخو امشون قال لا بغيد ولا بغيد الدوار بغيد الخطار عندنا اربعه ثلاثه عوام ورابعهم سيد فعلا السم بربعتنا هم قمت بواجبهم بعشية بفراش تمام. قالت لأخوي اسم الله على قلبك كل غطار ما عندنا. قال زين شارع فلان عيب. قال ليش؟ قالت لا ما قال عنه. كلمة شيخة. قالت لها كاس لاحة قلت تتعدى منها المضيف على الصويح وانا فايتة منها لعدة بيتنا. انا شيل المشعل من العيال لعد الربع. اذا صدقاني اخوينا هالعلك واذا عدوان اطيك بيتين بالعود. اخويا اخو اذا اسمع ير تعود بعد وانهم عدوان تكذ لهم الحلقة عرد دشهم منها. حطي ولد ناس السبقها شالت المشعل من العيال للربعة الشوفة تالي وشاطي وياري وسيد الحميد الدليل. لو ما سلم عطية ولد ناصر على الديوان ما قعد. قال مطوني قهوة موج مشغول. طيعت العود شيخة وقامت تحكي. هو يصنط وهو عليه رة عود. حين ما شاف رة العود التغب سد العرة وياب السيف ما لحطه على حلق العرة. وهم الخلا ما يطلعون هو يشردون للعرب. تقول شيخ الناصر يا خطر التمامين اظلكم على راس اخوي عطوي الدورون الاحزب لهم يا عطوي خويا قبل ما يشردون اتخسون دقمان عالكم بعيدين. انا اخوي حطوي بعد على الفناجين ابو شيخ الهايبته الريال علمني نجيب ابني انا. سيد محمد فعت روح يريد يطلع. هو طلع والطبره بيه اقتله. طلع شالي وراك اقتله. طلع ياري اقتله. طلع شاطي اقتله. الا سم اربعتهم طقت تربع على عائلة اختر داف وحدة على الاخرى. زعت العرب شبوا لنا عشايب. علامش يا شيخ قالت لهم عوافي عندنا في حلة مال دوار تكاربن وعد بال زلامش ابوني واخوي فرخياها القويت ورحت بلا لاهي. لو من ردت العرب طاعت بالزلم كل واحد الباري لفته وشددت البواري شددت حلوق الباري بوه ذبت مع البواري. جت ليلة الاخرى امرت على اخوه ياخذ سبع حلة مع الدواب يذبحون والليلة تطبخ سوي عزبة لعد العرب هاي اللي هم بيها. قالت لعطية شيخة تقول قال عون الشيخة قالت الليلة نذبح لحم وطبيخ نسوي وهذا اللي هو عزوبية لو شيخ انك بيها لو كتل انك بيها اتشندوا بحنيلوية وغرب العرب. لو من اطبخت العزيمة صار الصبح واصبحت بخير. قال اخويا الاكل هذا عليه من صبه لا عدو زاء معين الشيلة. قالت نحطه على البواري تعزم العرب وانا صب لك شيخ تقول. قال اخويا ظلمتيني بعزيمتك العرب كل اربع جوز حاطين على شاقة من الشط. قالت لك عدم محلك انا صب لك لو نعزم العرب. لو من حطوا البواري بالقاع ويابت الزلم اربعتهم مشددين بحزم وسلوح لوق البواري مسدد ابوه وحطتهم براس الاكل منك وصبت الاكل على البواري. صعدت على مضيف على الصويح طقتهم اربع حلاهيل والفجر زعت العرب شبوا مع شايب شعلا مشي شيخة من البارحة اليوم بالهلاهيل وش عندك؟ قالت لهم عوافي كل شي ما عندنا البارحة العرب فزعت بالهلاهولة ورجعت خالية هسه مسوي لكم عزب واحنا كل شي ما عندنا. هاي يروح يسحب حلاله، هاي يروح يرد برد التحليل، يقول رحم الله على بذاك الزلمه خوش سوانا نفله. قامت تاكل العرب، والله اربع زلام خمسه يستحون حريات عليهم البواري البين الزلم. قالت لما كل كثير فوتوا شيخ ادبوه، قال والله كل كثير بس الحريات عينها البواري. قالت ذن البواري فرشنا معدين وذن زاده نسحلون وذبوهن. سحلوا البواري طقن الحزن بديهم، شافوهم مواد مكتلين سلحتهم رقبتهم، الرعيح شرد والسارات عبارة قلنا نص من الفجر ظل ياكل. حل الصويح طلع من شاف نص قومه يفل الضحك. أمر الشيخ عن علي الصويح، قالت لعلي الصويح هذا عطيه ولد ناصر، لو الشيخ بيدك لو تكتل بيدك. قال يا حبته كرامة بالعود ورب المعبود، لو أن يريد شيخ هو الشيخ على العرب بالقاع وأنا من حد ريده. قالت لا أريد القوم الطق وقوم حسين وريد ثاربه وحق يورثنا من عندك ورمويتنا هاي. قال أطلبت حقك. قامت تلتم العرب عدهم عادة طبل مع الضبوح، هذا طقوه عدهم حرابة طقوا طول الضبوح وتمت القوم. قالت لهم تاخذون عطية معاكم شيخة تقول ولا لما غراضي والحكم عمارية كم كان القوم شيخة. لو من بعد القوم تطالع بالشوارع شافت له صاحبه مهيله من حدر حدار عند سفينه وتفت على الشط شيخه وشرت لعد ابو سفينه ابو مهيله. قالت له قال عامري، قالت له والله ما امر عليك ظالم، عندي اربع بواري وانت من حدر بوشك متعدي كل بار يطيك علي خروته ثلث العيبيات قدامك سلف وتلقى بي مضيف توجه قبال مضيف الصح يا ابويكم حسين سعي. قل لك نعم، قل له سلم عليكم شيخه بنت اخوكم معطيه ابن اخوكم، ودوا بدينا صوغ لكم اربع بواري خام مضيفكم مستثمر سددون مضيفكم يمنا صوانع وعيب يمكم صوانية. ذول البواري اللي بيهن الزلم دزتهم قبل القوم. اطلت كروة اللي قدام ابو مهيلة سبق القوم طرق بال مضيف مال حسين صح يا ابوكم حسين. قال له نعم، قال له يا بتودى الصوغه بدينا اول سلام شيخه بنت ناصر سلم عليكم واعطيه ولد ناصر اولاد اخوكم ودى صوغه بدينا اربع بواري خام مضيفكم مستثمر سددون مضيفكم يمنا صوانع وعيب يمن صوانية. قال حسين نعم الله عليهم خلف الله عليهم لكون هاتي ودونا ودونا صوغ احنا ودينا لهم حواف. لو من العبد يحضن الباريه ما يدري شي يحضنها يطلعها حشم لنا فوي اطلعوا هن من ذول ازلام ومكتلين اولاد راحت سالمه وردت مكتله وذول اخوتهم وعمام دقت عليهم وتشوايم. من جا الحسين صعد فوق التربع المضيف مال ابوه شوف بيارغ يط عليهم من قوم على الصويه. نيابه حسين قالت لهم متهين انتم بشالي ويار وسيد الحميد ما شوفون البيار والقوم ليتكم حمره تلهمكم. شاذبت العرب صعدت فوق شافت البيار غيت طقوا طول الضبوح وهاي التمت العرب القوم قامت تطالع ذيك شت القوم وهاي انصبت. تسجيلات المقدادي في خدمه الشعب يقدم لكم المطرب الشعبي حسان. لو من هان صبت وذي تشت توسطت القومين سادت غطب على الطرفين ما يردون الخبث بين ولد ناصر لا بين حسين هم كلهم عمام العم وولد اخوه. علي الصويح قال لي حسين ها هذا الامر مو بدينا، الامر بيت شيخه. الحين تي شيخه وشوف شو تقول هو يصير. ارادت الصلح انا اقبل بالصلح، وارادت العرك احنا نقبل بالعرك. طلبت حق ربوه من عندنا. لو من يد شيخ ارتال القوم. قلع الصويح يا شيخ، ذو الاعمامش نزلوا سادة على الطرفين يخطبون. وانت شو تقولين؟ قالت لي يردون الفصل من عندنا. قالها نعم. قالت له ما لهم عندنا حق حتى نفصلهم، لو نثبت ان لهم حق عندنا شاف صناهم. قالت له الفريضه بتنقدر الدنيا ياهو. قال علي الصويح، علي الصويح بالقوم. قالت له قوم الموشفة، عزل من هاي القعدة ونسلط على الفريضة شوف شي يقول. كل من يذب علي الحق هو يفصل صاحبه. قالت عدوهم سبع زلام تكتلوا اولاد حسين. دولة ما تكتلوا بطور، تكتلوا على شان صحة مرة يوما حتى وشيخة. وعدتهم اربع زلام ذول حواف دشوا لعد العرب وكتلوهم. واتي على الصويح فريق الدنيا سامع صوت عليك تقول له هم شايف لك 200 طراده وكل طراز خمس زلام بيها تفاقه تفزع على نفر واحد لمن الحق؟ قال الحق لعد نفر واحد. قالت له اريد فصل ناصر حي لا يموت. رضا حسين زلمه تطيح وفصل ناصر حي لا يموت. انجمعت قوم على الصويح وقوم حسين المضيف حسين كون يسوي العزبة عده. راح الشيخ تسلم على من يجب التعمل فارجتها من زمان. قالت لها من يجب التحسين تقل شيخة قلت حيلي منا اخوتي سبعتهم وولد عمي اربعتهم وميت يزل معدة بالهور وهاي القوم اللي انفزعتها وغسي اللي تحيل منا جاي سلمين علي وين راح عن الوصايف دقا شيخ دك ساعة بسنة. لو من الوصايف طعن بشيخ ودقنا دك ساعة بسنة حتى ما خلى الدم طلع مظافير. قالت له شيخ اشوف وحلت علي العبيد والصايف قتلني. الديوان عامر تقعدين ورا ابوك وانا قاعد ورا اخوهم ترابل بالقول كل من صار عليها الحق ينعرس عليها بالديوان. على الصويح عامر على حسين قال له حسين قال له عونك قال له بنات العم راحن يقولن والقول يزعل في عامنا واحد ما يريد على الاخر اطل يمين حسين قال بالعود ورب المعبود ماشي ليدي على طيب الناصر لا عيد ولا حديدي اعطيه ولد ناصر عيب اطل يمين. بدت بالقول من يجبت حسين براد. انا صم السفه بما قل عيون او يا عميان يا عمامي بالحضرات جدون انا عطي حصل يا علي العشت يا عمان تعاشتون. زعل على الصغير تقول عطية حصل هالهشتة من تشتون بمعنى توز قومها على عطية ولد ناصر. قال بس توزين قومش على عطية ولد ناصر تقول لهم على هالهشتة من تشتون. عطية ولد ناصر ما جايكم حيدة ولا خطار عندكم جايب قوم حمرة. خلي الشيخة تقول اتقل مشنا الشيخ الناصر تقول مشنا عطولها خويا وننحدر اللملم بنزرج الفوق والعدو ويطلبونا بعملة الكسر او عندنا صورة أو يطلبونا بعوينا الشالع عوينا الشاطي عوينا الجارع عوينا سيدكم الشذوب نفصيل أذا تقول أخوي عطوي يا من معينا وزفتل شغاس وخشي خزاع فينا مخالف يا خلفة ناصر ذهب العين هنا ناصر يا أبويا أذا خوي عطوي عود لدياني ويدي أكرك سواري الدياني أطلبهم ببوي ناصر ذاك النويني أعنا ناصر يا أبويا اسس سيفك عطيه بالناس اللي عمك طبره مقابل من مضيف لاذر شد الحنيه دنن عليه وحبه قال له الشيخ وانا من حضريدك والليله معرس على من يجب التعمر قالت شيخه شيل 50 بيت من قوم على الصويه تنزل مع قوم حسين ابو عمر شيخه شالت 50 بيت نزلت مع قوم حسين اعرس عطيه ولد ناصر على من يجب التعمر